وإذا دخلت في الصلاة أنستك لذة الصلاة كل لذة، حتى إنه يبلغ ببعض الناس أنه إذا سلم من الصلاة لا يتذكر ما الذي كان فيه قبله، الله يرحمه الآن إلا من رحم الله، فهو يتذكر أموره قبل الصلاة في الصلاة. لكن إذا أعطي كمال العبادة وحسن العبادة اشتغل بالعبادة فنسي ما سواه. اللهم اشغلنا بك عن كل شيء حتى تكفينا كل شيء وترضى عنا في كل شيء.